أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. الكلام كان في المقولات التي لا تقع فيها الحركة، وقالوا أن المقولات التي لا تقع فيها الحركة هي مقولة الفعل والانفعال والمتى والإضافة والجدا والجوهر. أما السبب في عدم وقوع الحركة في مقولة الفعل والانفعال والمتى، فيتلخص السبب في استذكار أمرين. الأمر الأول أن هذه المقولات ثلاث، مقولة الفعل، مقولة الانفعال، مقولة المتى، أخذ في مفهومها التدريج، لأن مقولة الفعل تأثير الشيء في غيره ما دام يؤثر، ما دام هو يؤثر يعني ما دام هو على سبيل المؤثرية والتدريج، والانفعال تأثر الشيء ما دام يتأثر. فمقولة الفعل كالتسخين ومقولة الانفعال كالتسخن، ما دام يتسخن ما دام يسخن، ما دام يسخن هو يفعل، وما دام يتسخن هو ينفعل. إذن حقيقة مقولة الفعل وحقيقة مقولة الانفعال أن مفهوما كل مقولة من هذه المقولتين أخذ فيها عنوان التدريج، ما دام يؤثر ما دام يتأثر. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، قلنا أن كون المقولة تقع فيها الحركة أو أن الشيء يتحرك في المقولة بأي معنى؟ بمعنى أن يرد على الموضوع في كل آن نوعا من المقولة مباين للنوع الذي ورد عليه سابقا والذي سيرد عليه لاحقا. قلنا سابقا أن المقولة كيف تنتزع؟ قلنا المقولة لا تنتزع من الوجود الواحد الممتد تدريجا، لأن لازمه وقوع التشكيك في الماهية. إذن كيف تنتزع الماهية أو المقولة الواقعة في الحركة؟ قلنا تنتزع بهذا النحو، أننا نقوم بالانقسام، انقسام هذا الوجود الممتد السيال المتصل، نقسمه إلى آنات، إلى آنات وإلى أجزاء آنية الوجود، وننتزع من كل حد نوع مقولة يباين المقولة التي ننتزعها من الحد الآخر. هكذا قلنا هناك. إذن النقطة التي يجب أن تهضم وتوظف في المقام أننا لا نستطيع أن ننتزع مقولة إلا إذا قمنا بتقسيم هذا الوجود الممتد الواحد انقساما عقليا إلى أجزاء آنية الوجود. إذا اتضح ذلك، هنا نقول هل الحركة تقع في مقولة الفعل أو لا تقع في مقولة الفعل؟ هل الحركة تقع في مقولة الانفعال أو لا تقع في مقولة الانفعال؟ إذا قلنا أن الحركة لا تقع في مقولة الانفعال ولا في مقولة الفعل، ثبت المطلوب أن الحركة لا تقع في هاتين المقولتين. إذا قلتم أن الحركة تقع في هاتين المقولتين، قلنا لكم ما معنى وقوع الحركة في المقولة في مقولة الفعل، وما معنى وقوع الحركة في مقولة الانفعال. معنى ذلك أن يرد على الموضوع في كل آن مقولة فعل، نوع من مقولة الفعل أو نوع من مقولة الانفعال غير الفعل الذي ورد عليه في الآن السابق والذي سيرد عليه في الآن اللاحق. هذا كيف يستنتج هذا المعنى؟ يستنتج هذا المعنى بأن هذا الوجود الواحد الممتد يقسم إلى أجزاء آنية الوجود. من هنا تبدأ المشكلة. إذا قسم هذا الوجود الواحد إلى أجزاء آنية الوجود، إذن ماذا؟ سلخنا التدريج، لأن التقسيم الفرضي معنى ذلك أنه ماذا؟ يوجب أن تكون هذه الأمور دفعية. هو التقسيم بالقوة، مو التقسيم بالفعل. التقسيم بالفعل لا يجوز. أنها لو قسم هذا الوجود التدريجي الواحد الممتد، إذا قسم تقسيما عقليا فرضيا، التقسيم الفرضي ما معناه؟ معناه أننا سلبنا التدريج، لأنه نحن إنما ننتزع المقولة من كل حد، صحيح؟ من كل حد ننتزع نوع مقولة، نوع المقولة، بحيث كل حد مقولته تباين نوع المقولة التي في الحد الآخر. هلا أكمل شيخنا ترتفع السبب اللي في ذهنك. هذا الوجود الواحد لو قسمناه انقسام فرضي، اذا هذا الانقسام الفرضي نتيجته ماذا؟ ان سوف تكون هذه الاجزاء ماذا؟ آنية دفعية، لانها منفصلة بعضها عن البعض الاخر. خب اذا جئنا الى الجزء الاول، اذا جئنا الى الجزء الاول المفروض من الجزء الاول ماذا نريد ان ننتزع؟ نريد أن ننتزع من الجزء الأول مقولة، نوع مقولة الفعل. نريد أن ننتزع مقولة الفعل. مقولة الفعل المفروض حتى لو انتزعناها حقيقتها أنها تدريجية، والمفروض أنها انتزعت من أمور دفعية وأمور تدريجية، من أمور دفعية، لأنها الآن قسمنا نحن، ومن كل حد نريد أن ننتزع مقولة فعل ومقولة فعال. فسوف تكون هذه المقولة ليست تدريجية. لماذا لا تكون تدريجية؟ لأنه حسب الفرض أنها انتزعت من كل حد من هذه الحدود الآنية الوجود. وإذا لم تكن هذه المقولة تدريجية، إذا لم تكن هذه المقولة تدريجية، إذن هي ليست مقولة فعل وليست مقولة انفعال. لماذا؟ لأن مقولة الفعل والانفعال أخذ في مفهومها حقيقة التدريج، ولهذا لا تقع الحركة. لهذا قال: أما الفعل والانفعال فإنه قد أخذ في مفهوميهما التدريج، فإذا أخذ في مفهوميهما التدريج فلا فرد آني الوجود لهما حتى فرضي. لأنك بمجرد أن تفترض لمقولة الفعل أفراد آنية، يعني حدثت تدريج، وبمجرد أن تفترض لمقولة الانفعال أفراد آنية، إذا حدثت التدريج. وسلخ التدريج وسلب التدريج عن مقولة الفعل وعن مقولة الانفعال، هذا سلب لحقيقة مقولة الفعل ولمقولة الانفعال. واضح شيخ علي؟ بين الحركة. لو قسمناها انقسام فرضي، الحركة الواقعة في الأين في المكان، لو قسمناها انقسام فرضي، التدريج يبقى أو لا يبقى؟ لا يبقى في الانقسام الفرضي، لا يبقى التدريج، لكن هذا يضر بمقولة الأين. هناك لا يضر في مقولة الأين، لأنه في مقولة الأين لم يؤخذ في مفهومه عنوان التدريج، بينما في مقولة الفعل وفي مقالة الانفعال بمجرد أن تفترض أفراد آنية يعني غير تدريجية، آنية عن دفعية، فإذا افترضت أن لها أفراد دفعية أفراد آنية يعني ماذا تلبست، وإذا تلبست تدريج توجد مقولة فعل أو لا توجد مقولة فعل؟ لا توجد مقولة فعل، لأن مقولة الفعل حقيقة أنها تدريج، واضح؟ أما هناك في مقولة الأين وإن فرضنا أجزاء آنية الوجود، لكن على كل حال لم نسلب مقولة الأين، لأن مقولة الأين لم يؤخذ فيها عنوان التدريج. هذا هو الفرق. أما الفعل والانفعال فإنه قد أخذ في مفهوميهما التدريج بقرينة، لاحظ الفعل تأثير الشيء ما دام يؤثر، التسخين ما دام يسخن، والتسخن ما دام يتسخن، ما دام ينفعل، فلا فرد آني الوجود لهما لا واقعا ولا عقلا يعني ولا فرضا، ووقوع الحركة فيهما يعني إذا قلتم أن الحركة تقع في مقولة الفعل وتقع في مقولة الانفعال يقتضي وقوع الحركة فيهما ماذا؟ الانقسام إلى أقسام آنية الوجود. لماذا؟ لأنه ما معنى وقوع الحركة في المقولة؟ أن يرد على الموضوع في كل آن، في كل آن، يعني ها لابد أن نقسم حتى يصدق عنوان في كل آن، في كل آن حتى يصدق وحتى يتحقق عنوان في كل آن لابد من الانقسام، والمفروض أن الانقسام بالفعل غير جائز، فهذا الانقسام يكون بالقوة. إذن إذا قلتم أن الحركة تقع في مقولة الفعل وتقع في مقولة الانفعال لا بد من الانقسام. لماذا لا بد من الانقسام؟ لأنه ليس معنى وقوع الحركة في مقولة إلا أن يرد على الموضوع في كل آن، هذه في كل آن لكي تتحقق لا بد من الانقسام. فنقول قسموا، نقول إذا قسمنا سوف تكون الأجزاء آنية الوجود، وإذا كانت آنية الوجود يعني لم تكن تدريجية، وإذا لم تكن تدريجية لم تكن هناك لا مقولة فعل ولا مقولة انفعال، لأننا سلبنا عنهما التدريج، والمفروض أن مقومهما هو ما دام يؤثر وما دام يتأثر ألا وهو التدريج. أعتقد أن المطلب صار واضحا. قسمت إلى آنات، هذه الآنات دفعية أو تدريجية؟ يعني أنا أقول حقا، المهم أنها سوف تكون لابد أن تكون، لابد أن التقسيم العقلي معناه تقسيم هذا، لأن الحركة قلنا الحركة هي وجود واحد متصل وامتداد واحد، هذا الامتداد الواحد إذا قسمته إلى أجزاء آنية معنى ذلك لم تكن تدريجية، يعني لم يكن امتدادا واحدا بلحاظ التقسيم الفرضي، ينفي التدريج. تقسيم الفرضي ينفي التدريج لأنه سوف تكون هذه الأجزاء كلها آنية، فإذا انتفى التدريج انتفت مقولة الفعل والانفعال، انتفت وقوع، مو انتفت نفس المقولة، انتفى وقوع الحركة فيها، انتفى وقوع الحركة فيها. ووقوع الحركة فيهما يقتضي الانقسام إلى أقسام آنية الوجود وليس لهما ذلك. وكذا الكلام في مقولة المتى، نفس السبب يأتي في مقولة المتى. لماذا نفس السبب يأتي في مقولة المتى؟ لأن مقولة المتى ما معناها؟ نسبة الشيء إلى الزمان. مقولة المتى نسبة الشيء إلى الزمان. إذا نسب المتغير إلى المتغير يكون متغيرا أو لا يكون متغيرا؟ يكون متغيرا. نسبة شيء إلى شيء توجب وصف ذلك الشيء بما يتصف به المنتسب إليه. إذا نسب الإنسان إلى الضاحك يكون ضاحكا. إذا نسب شيء إلى متغير يكون متغيرا. إذا نسب شيء إلى تدريجي يكون تدريجيا. وهذه قاعدة واضحة. إذا نسب شيء إلى التغير يكون متغيرا. نسب إلى التدريج يكون متدرجا تدريجيا. هنا إذا قلنا أن مقولة المتى نسبة الشيء، يعني نسبة المتمتي إلى الزمان، نسبة الجسم إلى الزمان، الزمان سوف يأتي إن شاء الله أنه وجود ممتد تدريجي. الزمان من الأمور التدريجية، فكل شيء ينسب إلى الزمان يكون تدريجيا. فنسبة الشيء نسبة شيء إلى التدريجي يجب أن يكون تدريجيا. فإذا كان الزمان تدريجيا ونسبنا شيء إلى الزمان الذي هو تدريجي سوف يكون ذاك الشيء أيضا تدريجيا. إذا كان تدريجيا عاد نفس الكلام السابق في مقولة الفعل وفي مقولة انفعال. عين الكلام أنه مقتضى وقوع الحركة هو الانقسام إلى أفراد آنية، والمفروض أنه مأخوذ فيه التدريج، وهذا يقتضي عدم الانقسام إلى أفراد آنية وبالتالي لا تقع الحركة. نفس الكلام الذي ذكرناه في مقولة الفعل والذي ذكرناه في مقولة الانفعال، إنما نحن أبطلنا وقوع الحركة في الفعل والانفعال بسبب أن نأخذ فيهما التدريج. في مقولة المتى كذلك، مقولة المتى نسبة الشيء إلى الزمان، والزمان أمر تدريجي، فيكون ذلك الشيء أمر، يكون ذلك الشيء أمرا تدريجيا. فإذا كان أمرا تدريجيا لم تقع الحركة فيه لنفس السبب الذي قلناه في مقولة الفعل والانفعال، إنما قلنا لا تقع الحركة في مقولة الفعل والانفعال بسبب التدريج، والمفروض أنه في مقولة المتى أيضا فيه تدريجون. شيخنا ما قلنا في التقسيم الفعلي، قلنا في التقسيم الاحترامي. يبقى هو فعلا متدريجي. أجبت الشيخ علي، قلت لك هو تقسيم فرض، تقسيم فرضي، تقسيم آني. أقصد هذا التقسيم يوجب كون ذلك الشيء تدريجيا أو آنيا. آنيا. فإذا كان آني إذا حذفنا التدريج، حذفنا التدريج لأنه لا يجتمع الآني مع التدريج. التغير الآني غير التغير التدريجي، التغير الآني تغير دافعي، والتغير الدافعي غير التغير. فإذا كان تغيرا آنيا أمكن انتزاع مقولة الفعل أو لم يمكن؟ لماذا أمكن؟ مقولة الفعل شيخنا تدريجية، والآن فرضت أنها أن التدريج سلب. شو ما يمكن هذا المطلوب. وكذا الكلام في متى، يعني في مقولة المتى، مقولة الزمان، فإنه أي مقولة المتى الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان، فهي تدريجية، فهي تدريجية. لماذا قال تدريجية؟ لأنها مقولة المتى نسبة الشيء إلى الزمان، والزمان تدريجي، فالمنتسب إليه أيضا يكون تدريجيا. قال وإذا كانت تدريجية الكلام هو الكلام، قال تنافي وقوع الحركة فيها المقتضية للانقسام إلى أقسام آنية الوجود. وأما مقولة الإضافة، مقولة الإضافة من قبيل الفوقية التحتية الأبوة البنوة، لماذا لا تقع الحركة في مقولة الإضافة؟ قالوا واضح أن الحركة إذا أن مقولة الإضافة في ذاتها لا تقع فيها الحركة، لأنها لا استقلالية لها في الوجود أساسا، الأبوة لا استقلالية لها، جميع المقولات الإضافية هي تابعة لمن؟ لمعروضها، لأطرافها، فلا استقلالية لها. فإذا وقعت حركة فحركتها إنما تقع ليس بذاتها. إذا لا تقع الحركة في مقولة الإضافة لأنه لا استقلالية لها، المقولات الإضافية الأبوة لا استقلالية لها، إنما هي موجودة بوجود أطرافها، فبالتالي لا تقع فيها الحركة. فإذا وقعت فيها الحركة فهي بتبع وقوع الحركة في أطرافها، ومعنى ذلك أنه لو كانت أطرافها ثابتة تكون ثابتة. ولهذا قال وأما الإضافة فإنها انتزاعية تابعة لطرفيها، فلا تستقل بشيء كالحركة. وكذا مقولة الجدة الملك، مقولة الجدة من قبيل ماذا قلنا؟ مقولة الجدة من قبيل التنعم، التقمص، التجلبب، إحاطة شيء بشيء آخر بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط. عندنا محيط، عندنا محاط، من قبيل التنعل. التنعل يقال من مقولة الجدة. ما هو المحاط؟ قدم، القدم محاط، والمحيط هو النعل، الرأس هو المحاط، والمحيط هو العمامة. تعمم، تقمص، تجورب، هذه كلها من مقولة الجدة. هنا يقول العلامة من الواضح أن مقولة الجدة أيضا هي تابعة لموضوعها. ما هو موضوع مقولة الجدة؟ دائما موضوع مقولة الجدة هو المحاط، موضوع التنعل هو القدم، موضوع التعمم هو الرأس، دائما موضوع مقولة الجدة هو المحاط. إذا مقولة الجدة ليس لها استقلالية بل هي تابعة دائما للمحاط، فإذا كانت ليس لها استقلالية إذا لا تقع الحركة فيها. قال وكذا الجدة فإن التغير فيها، تغير فيها يعني وقوع الحركة فيها، تابع لتغير موضوعها كتغير النعل. لاحظ هنا النعل، يعني بعبارة أخرى هو قال تابع لتغير موضوعها. إذا جئنا إلى خبنا قرأها ثم أعلق عليها. قال وكذا الجدة فإن التغير فيها تابع لتغير موضوعها كتغير النعل أو القدم، أضف هذه العبارة، كتغير النعل أو القدم في التنعل، لأن التنعل هي مقولة ليس القدم مقولة الجدة، وليس النعل مقولة الجداء، التنعل هي مقولة الجداء. كتغير النعل أو القدم في التنعل عما كانت عليه. طبعا هنا عندما يقول فإن التغير فيها تابع لتغير موضوعها، موضوع التنعل ما هو؟ القدم. موضوع التنعل قلنا دائما موضوع موضوع مقولة الجدة المحاق، والمحاق هو القدم. فهنا عندما قال لتغير موضوعها كتغير النعل أو القدم، القدم فقط هو النعل أساسا ليس موضوعا، النعل هو المحيط، والمقولة الجدة دائما موضوعها المحاط وليس المحيط. فالمفروض يقول تابع لتغير موضوعها كتغير القدم في التنعل هنا، لأن هنا القدم هي موضوع التنعل. فهنا تغير النعل، النعل ليس موضوع. فالأولى أن يقول هكذا تابع لتغير طرفي النسبة، يعني يقول وكذا الجدة فإن التغير فيها تابع لتغير طرفي النسبة، طرفي النسبة المحاط والمحيط. المحاط هو الموضوع وهو القدم، المحيط هو الطرف الآخر وهو النعل. فالأولى كما قال بعض أساتذتنا أن يقول هكذا فإن التغير فيها تابع لتغير طرفي النسبة، لأن مقولة الجدة نسبة هيئة حاصلة من نسبة المحيط إلى المحاط، بحيث ينتقل المحيط كلما انتقل المحاط. فالأولى أن يقول فإن التغير فيها تابع لتغير طرفي النسبة كتغير النعل، النعل هنا ليس موضوعا، النعل هو المحيط أو القدم في التنعل عما كانت عليه. إذا لما كانت مقولة الإضافة لا استقلالية لها بل هي تابعة لطرفيها، وكذلك مقولة الجدة، إذا لا تقع الحركة فيهما لعدم استقلاليتهما. ليس الكلام هنا محل النزاع أنها تقع في ذاتها، يعني بنحو الاستقلال، وإلا بالتبع هو ليس محل الكلام الآن في التبع، سوف يأتي أنها يمكن وقوع الحركة فيها بالتبع. محل الكلام هو أنه تقع الحركة فيها في ذات المقولة. وأما الجوهر هل تقع الحركة في مقولة الجوهر أم لا؟ هنا قالوا أن الحركة لا تقع في مقولة الجوهر. لما؟ ما هو السبب؟ وهو منشأ وقوع الحركة عدم عفوا ما هو منشأ عدم وقوع الحركة في مقولة الجوهر؟ لماذا الحركة لا تقع في مقولة الجوهر؟ لسبب واضح وبسيط، أن معنى وقوع الحركة في مقولة الجوهر أن يرد على الموضوع، إذا لابد من افتراض موضوع. قلنا نحن لابد من وجود موضوع ثابت تجري وتتجدد عليه الحركة وتنعته الحركة، إذا لابد من افتراض موضوع تتجدد عليه الحركة. والمفروض الجوهر له موضوع أو ليس له موضوع؟ ليس له موضوع، فبالتالي لا تقع فيه الحركة. ولهذا قال وأما الجوهر فوقوع الحركة فيه يستلزم تحقق الحركة من غير موضوع ثابت. وقلنا نحن لا تتحقق الحركة إلا إذا وجد موضوع تتلذذ به الحركة وتجري وتتجدد عليه الحركة، ويجب أن يكون ذلك الموضوع واحدا ثابتا، وإلا كان ما خرج بالقوة ليس هو الذي وصل إلى الفعل، وليس الذي وصل إلى الفعل هو الذي خرج بالقوة كما تقدم. وقد تقدم أن تحقق الحركة موقوف على موضوع ثابت باق ما دامت الحركة، وإلا إذا قيل أن ذاك الموضوع ليس ثابتا وليس واحدا كان ما خرج من ما خرج بالقوة غير الذي خرج إلى الفعل. وهذا تقدم في الفصل الثاني. الفصل الحادي عشر في تعقيب ما مر في الفصل السابق، والتعقيب يتعلق بآخر مقطعين وهو وقوع الحركة في الجوهر. هل الحركة تقع في الجوهر أي في مقولة الجوهر أو لا تقع في مقولة الجوهر عليكم السلام؟ إذا قلنا أن الحركة تقع في مقولة الجوهر بمعنى التغير يقع في مقولة الجوهر، التغير التدريجي لأن الحركة هي التدريج، هذا معناه الإيمان بالحركة الجوهرية. إذن معنى الحركة الجوهرية أن الحركة كما تقع في مقولة الوضع، في مقولة الأين، في مقولة الكي، في مقولة الكم، كذلك تقع في مقولة الجوهر، وهذا معناه الحركة الجوهرية. أما إذا قلنا أن الحركة لا تقع في مقولة الجوهر هذا إنكار الحركة الجوهرية. وقلنا أن منشأ عدم قبول وقوع الحركة في مقولة الجوهر هو لو أننا قلنا بوقوع الحركة في مقولة الجوهر لزم تحقق الحركة دون موضوعين، وهذا محال. وقوع الحركة في مقولة الجوهر بعضهم ذهب إلى أنه هذه من أفكار صدر المتألهين، إلا أنه كما هو المتتبع كما من تتبع في كلمات القدماء وجد أن هناك من يذهب إلى وقوع الحركة في مقولة الجوهر. نعم صدر المتألهين له السبق في إثبات وقوع الحركة في مقولة الجوهر بحيث أقام أدلة وبراهين متعددة تثبت وقوع الحركة في مقولة الجوهر، واستخلص نتائج وثمار متعددة تترتب على القول بوقوع الحركة في مقولة الجوهر، ثمار عديدة كمسألة في حدوث العالم الجمعي، كمسألة في تجسد الأعمال، كمسألة في الحاش، كمسألة في المعاد، وسوف يتأتي بعض الثمار بعد إثبات وقوع الحركة في مقولة الجوهر، كمسألة اتحاد البدن مع النفس بأي نحو من الاتحاد، مسائل عديدة رتبها صدر المتألهين على وقوع الحركة في مقولة الجوهر. ما هو الدليل على وقوع الحركة في مقولة الجوهر؟ أقام صدر المتألهين أو لا أقام أكثر من دليلين، إلا أن العلامة الطباطبائي تفرق إلى أبرز تلك الأدلة. الدليل الأول الذي يثبت وقوع الحركة في مقولة الجوهر يتم عبر مجموعة من المقدمات. المقدمة الأولى أن وجود الأعراض مستند إلى وجود الجواهر، استناد الفعل إلى الفاعل، بمعنى لا يمكن تحقق وجود العرض دون وجود الجوهر، فوجود الجوهر مستند إلى وجود فوجود العرض مستند إلى وجود الجوهر لاستحالة تحقق العرض من دون جوهر، لأن العرض ما هو؟ هو الموجود في موضوع، وقلنا يجب أن يكون موضوع العرض ما هو؟ جوهر، وإلا لو كان موضوع العرض عرض ذلك العرض يحتاج إلى موضوعه العرض فيلزم الدور أو التسلسل. إذن لا شك أن وجود الأعراق تستند إلى وجود الجواهر استناد المعلول إلى العلم. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ما يستند إليه وجود الأعراض ما هو؟ الأعراض تستند إلى أي شيء، إلى أي جوهر بعبارة أخرى. الجوهر على أقسام، عندنا المادة جوهر، المادة الأولى جوهر، عندنا الصورة الجسمية جوهر، عندنا الصور النوعية أيضا جوهر. إذا قلتم أن الأعراض تستند إلى وجود الجوهر، ما هو ذلك الجوهر؟ هنا احتمالات، أن يقال أن الأعراض تستند إلى المادة الأولى، قلنا هذا الاحتمال باطل. لماذا هذا الاحتمال باطل؟ لأن المفروض أن المادة الأولى حيثية قبول أو حيثية فعل. حيثية قبول هي حيثية قابل وليست حيثية فاعل. قلنا أنها محض القبول ومحض القوة والاستعداد، وليس لها فعلية إلا أنها بالقوة، المادة الأولى. إذن المادة الأولى لا يمكن أن تكون هي المستند إليه، لأننا قلنا استناد العرض إلى الجوهر استناد الفعل إلى الفاعل، والمفروض أن المادة فاعل أو قابل، قابل وليس فاعلا. إذن لا يمكن أن يكون وجود العرض مستند إلى المادة الأولى لأنها قابل وليست فاعل، واستناد العرض وجود العرض إلى وجود الجوهر استناد الفعل إلى الفاعل. الصورة الجسمية احتمال الثاني. الصورة الجسمية وإن كانت فاعل، ولكن الصورة الجسمية قلنا هي مشتركة بين جميع الأعراض، فإذا كانت مشتركة الصورة الجسمية بين جميع الأجسام لا يمكن أن تكون هي الفاعل. لماذا؟ لأنه كما قلنا في بحث إثبات الصور النوعية، هناك قلنا في إثبات الصور النوعية لا يمكن أن تكون من الصورة الجسمية منشأ لاختلاف الآثار المترتبة على كل عرض. كل عرض تترتب عليه آثار تختلف عن الآثار التي تترتب على العرض الآخر، فلو كان الفاعل هو واحد وهو الصورة الجسمية، المفروض أن تكون الآثار واحدة ومتعددة، واحدة، مع أن هذا باطل وجدانا، إذ أن كل عرض يترتب عليه أثر غير الأثر المترتب على العرض الآخر، فلا يمكن أن يكون الفاعل هو الصورة الجسمية المشتركة بين جميع الأعراض. اختلاف الآثار يدل على أن الفاعل مختلف. هذا ما ذكرناه في مبحث إثبات الصور النوعية. إذا لم تكن المادة الأولى لم تكن الصورة الجسمية، تعين أن تكون الصورة النوعية. فعندما نقول أن وجود العرض يستند إلى وجود الجوهر استناد الفعل إلى فاعله، يعني العرض يستند إلى ماذا؟ إلى الصورة النوعية، يستند إلى صورة نوعية. وتقدم إثبات أن الصورة النوعية من الجواهر وليست من الأعراض. إذا وقفنا عند هذه المقدمة أن وجود العرض يستند إلى الصورة النوعية، هنا نأتي إلى المقدمة الثالثة. المفروض أن الأعراض تقع فيها الحركة أو لا تقع فيها الحركة، تقع، أثبتنا ذلك ولو في مقولات أربع: مقولة الوضع، مقولة الكم، مقولة الكيف، مقولة الوضع. إذن بعض الأعراض تقع فيها الحركة، وبعبارة أخرى يقع التغير في المقولات العربية ولو في أربع منها. إذا اتضح وقوع التغير في المقولات العربية، التغير يعني وقوع الحركات، تأتي مقدمة قدمناها وهي أن علة المتغير ماذا؟ يجب أن تكون متغيرة، وإلا لازم تخلف المعلول عن علته. علة المتغير يجب أن تكون متغيرة، فإذا كانت الأعراض المعلولة متغيرة علتها وهي ماذا؟ الصور النوعية الجوهرية يجب أن تكون متغيرة. فإذا كانت الصور النوعية متغيرة معنى ذلك وقوع الحركة والتغير فيها. ونستطيع أن ننظم هذا الدليل بقياس من الشكل الأول، يشتمل على مقدمة صغرى وعلى مقدمة كبرى. مفاد المقدمة الصغرى ما هي؟ أن الأعراض المتغيرة علتها الصور النوعية، وعلة المتغير يجب أن تكون متغيرة. إذن أو لا أقول هكذا، الصور النوعية المقدمة نجعل الحد الأصغر هو الصور النوعية ليس العرض. قل هكذا، الصور النوعية علة للأعراض المتغيرة، الصور النوعية علة للأعراض المتغيرة، وعلة الأعراض المتغيرة يجب أن تكون متغيرة. إذن الصور النوعية يجب أن تكون متغيرة. أما المقدمة الأولى وهي الصور النوعية علة للأعراض المتغيرة فهذا واضح، لأن وجود العرض يستند إلى وجود الجوهر استناد المعلول إلى العلة، وليست العلة إلا الصور النوعية، لا المادة الأولى ولا الصور الجسمية. وأما المقدمة الكبرى وهي وأن علة المتغير يجب أن وعلة الأعراض المتغيرة يجب أن تكون متغيرتان، هذه المقدمة الكبرى تم إثباتها، إثبات أن علة المتغير لا بد أن تكون متغيرة، وإلا لازم تخلف المعلول عن علته. ثبتت النتيجة وهي الصور النوعية الجوهرية يجب أن تكون متغيرة. ذهب قدر المتألهين رضوان الله تعالى عليه إلى وقوع الحركة في مقولة الجوهر، واستدل عليه بأمور أوضحها، إذا ليس دليلين أكثر من دليل. الدليل الأول أن وقوع الحركة في المقولات الأربع التي تقدمت، مقولة الوضع والكم والكيف، مقولة الوضع والكم والكيف والكم، نعم الأين والكيف والكم والوضع، يقضي بوقوعها في مقولة الجوهر. ما هو وجه الملازمة؟ ما الملازمة بين القول بوقوع الحركة في مقولة العرض وبين وقوعها في مقولة الجوهر؟ وجه الملازمة لأن الأعراض تابعة للجواهر. ما معنى تابع؟ قال أي مستندة إليها، أي أن وجود العرض وجود الأعراض مستندة إليها، إلى وجود الجوهر استناد الفعل إلى فاعله. فالأفعال الجسمانية مستندة يعني معلولة ومستندة إلى من؟ إلى المادة الأولى. قلنا باطل لأنها قابل وليست فاعل. إلى الصور الجسمية، الصور الجسمية مشتركة بين الجميع، وتعدد الآثار يوجب أن تكون، يوجب أن لا تكون الصور النوعية هي عفوا الصور الجسمية هي العلة. إذا لم تكن لا المادة لأنها قبول ولا الصور الجسمية لأنها مشتركة، إذا لا بد أن تكون الطبائع والصور نوعية. وهي الأسباب القريبة لها، يعني العلة القريبة. وجود العرضي يستند إلى وجود الجوهر، أي يستند إلى الصور النوعية، وتلك الصور النوعية هي العلة القريبة. أما ما هي العلة البعيدة؟ قلنا جوهر مفارق. وما هي العلة التي تكون؟ علة العلل الواجب سبحانه وتعالى، أي الفاعل الإلهي، لأن هذا النظام قائم على أسباب العلل والوفاد، نظام الوفائض. فهناك علل قريبة، علل متوسطة، علل بعيدة. يقول الصور النوعية علة ماذا؟ علة قريبة. لكن ما هي علة الصور النوعية؟ معنى ذلك أنه عندما يقول أن الصور النوعية علة قريبة، يعني الصور النوعية ماذا؟ فوقها علة. نظير عندما أقول العلة القريبة لوجود الابن ما هو؟ لا، لكن الجد أيضا علة. لولا الجد لم يوجد الأب، وإذا لم يوجد الأب لم يوجد علة العلة ماذا؟ علة. وهي الأسباب القريبة لها. وقد تقدم أن السبب القريب للحركة أمر تدريجي، يعني متغير كمثلها، يعني كمثل الأعراض، لأن علة المتغير متغير، يعني كالأعراض. بما أن الأعراض معلول، بما أن الأعراض المتغيرة معلولة، لا بد أن تكون علتها متغيرة. فالطبائع والصور النوعيات الأجسام المتحركة في الكم والكيف والأين والوضع متغيرة سيالة الوجود كأعراضها، يعني كمعاليلها. ولولا ذلك لم يتحقق سبب لشيء من هذه الحركات. أورد عليه بإيرادات، يأتي هذه الإيرادات والإشكالات على هذا الدليل، ويأتي الدليل الثاني. والحمد لله رب العالمين.